تعرف يا ديشة ان امك الوسخة وانت وسخ وعيلتك كلها وسخة، اش لفة؟ فهمت ولا؟ خلي درع ينفعوك، خلي ابو سيدرة ينفعك وينفع غيرك. ايه فوح عليك يا قليل الادب يلي مانك مربع عامل حالك ادمي. انت مانك ادمي ولا بتعرفوا الحق، منافقين زبالة.